بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: قال ابن العربي: ولا خلاف في أن الحكم الثابت بالشهادة يجزي فيه خبر واحد. وقال الموزعي: ذهب عامتهم، يعني العلماء، إلى التفريق بين أوله وآخره، إلى التفريق بين أول رمضان وآخر رمضان، وأنه لا يقبل في آخره إلا عدلي. وقال الزهيلي: وقال الجمهور: يقبل قول الواحد العدل، يعني في هلال رمضان. قلت: قال الترمذي رحمه الله بعد أن أخرج حديث ابن عباس في الأعرابي الذي رأى الهلال فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بالصيام، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. وبه قال ابن المبارك والشافعي وأحمد، ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. وقال الخطابي في معالم السنن: لا أعلم اختلافا في أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة في رؤية هلال شوال، وإنما اختلفوا في شهادة رجل واحد، فقال أكثر العلماء: لا يقبل فيه أقل من شاهدين عدلين. وقال ابن القصار في النكت: واتفقوا أنه لا يقبل في الصوم والفطر شهادة واحد إلا أبا ثور، نقله عنه ابن القطان في الإقناع. وقال الماوردي في الحاوي: أما هلال شوال وسائر الأهلة سوى رمضان فلا نعلم خلافا بين العلماء أنه لا يقبل فيه أقل من شاهدين. وقال الباجي في المنتقى: إن كانت السماء مغيمة فلا خلاف فيها بشهادة رجلين من أهل العدل. وقال ابن عبد البر في الاستذكار في قبول شهادة رجل واحد في صيام رمضان: هو قول أكثر الفقهاء. وقال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أنه لا يقبل بهلال شوال إلا شهادة اثنين عدلين في قول الفقهاء جميعا إلا أبا ثور. وقال النووي في المجموع: لا يثبت هلال شوال ولا سائر الشهور غير هلال رمضان إلا بشهادة رجلين عدلين حرين. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا أبا ثور. وقال القسطلاني رحمه الله، وقال القسطلاني في المواهب اللدنية: وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل. قلت: القول بشهادة عدل واحد في رؤية هلال رمضان هو قول الجمهور، القول بشهادة عدل واحد في رؤية هلال رمضان هو قول الجمهور وهو الذي نقول به. وأما الخروج من رمضان واعتبار هلال شوال فأقل ما يكون بشهادة عدلين. على هذا جل العلماء وأكثر الفقهاء، وهذا القول هو بقاء على الأصل. سمعتم؟ عندنا مسألتين: مسألة قبول الشاهد في دخول هلال، في دخول شهر رمضان برؤية الهلال، وهكذا في دخول، وهكذا في خروج رمضان ودخول شهر شوال. فالمسألة الأولى سمعتم أن جمهور أهل العلم يرون أنه في دخول رمضان يكتفى بشاهد عدل، يكتفى بشاهد واحد عدل فإذا جاء من يقول رأيت هلال رمضان وهو معروف بالعدالة قبل كلامه، قبل كلامه. وأما في خروج رمضان ودخول شوال فهذا يحتاج إلى شاهدين كما سمعتم، وعلى هذا عامة العلماء وأكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو بقاء على الأصل. يعني الأصل بالشهادة أن تكون برجلين، وهذه الشهادة كما سمعتم من الشهادات التي تتعلق بالرجال، من الشهادات المتعلقة بالرجال. مسألة قال الجصاص واختلف الفقهاء في الصبي يبلغ في بعض رمضان، أي في بعض أيام رمضان، وأو الكافر يسلم. فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك بن أنس في الموطأ وعبيد الله بن الحسن والليث والشافعي يصومان ما بقي وليس عليهما قضاء ما مضى ولا قضاء اليوم الذي كان فيه البلوغ أو الإسلام. معروف هذه المسألة، المسألة هذه في حق الصبي يبلغ في رمضان، في أي يوم من أيام رمضان، والكافر يسلم في أي يوم من أيام رمضان أو يسلم بعد خروج رمضان. قال القرطبي رحمه الله قد اختلف العلماء في الكافر يسلم في آخر يوم من رمضان، هل يجب عليه قضاء رمضان، هل يجب عليه قضاء رمضان كله أم لا، وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال الإمام مالك والجمهور ليس عليه قضاء ما مضى. وقال الزحيلي وأما الصبي يبلغ والكافر يسلم في بعض رمضان، فقال الجمهور غير الحنابلة إنهما يصومان ما بقي وليس عليهما قضاء ما مضى ولا اليوم الذي حصل فيه البلوغ والإسلام. قلت قال الماوردي في الحاوي أما الكافر إذا أسلم في أيام من شهر رمضان فعليه صيام ما بقي، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ولا قضاء عليه فيما مضى، على قول جميع الفقهاء إلا الحسن وعطاء فإنهما قالا عليه القضاء فيما مضى. وقال ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة واختلفوا في الكافر يسلم أو المجنون يفيق أو الحائض والنفساء يطهران أو المسافر يقدم أثناء اليوم والصغير يبلغ. فقال أبو حنيفة يلزمهم كلهم إمساك بقية النهار مع زوال أعذارهم وصوم ما بعده من الأيام ولا قضاء عليهم لليوم الذي زالت أعذارهم في أثنائه. وقال الشافعي لا يلزمهم الإمساك. وقال مالك لا يلزم المسافر والحائض خاصة ويلزم الباقين. وقال أحمد يلزمهم الإمساك في أظهر الروايتين، فأما القضاء فالحائض والنفساء والمسافر يلزمهم القضاء بكل حال عنده. وعنه في وجوب القضاء على الكافر والمجنون والصبي روايتان منصوص عليهما. وقال صفد العثماني في رحمة الأمة وإذا قدم المسافر مضطرا أو برئ المريض أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض في أثناء النهار لزمهم إمساك بقية النهار، عند أبي حنيفة وأحمد. وقال مالك يستحب وهو الأصح من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وقال المرداوي في الإنصاف ولو أسلم الكافر الأصلي في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء ما سبق منه بلا خلاف عند الأئمة الأربعة. قلت أكثر أهل العلم على أن الكافر إذا أسلم في نهار رمضان، وكذا الصبي إذا بلغ أن عليهما إمساك ما تبقى من اليوم، لأن التكليف بدأ بحقهما من هذا الوقت، فإن عليهما إمساك ما تبقى من اليوم وليس عليهما قضاء ذلك اليوم ولا قضاء ما سبق. وأما المسافر والحائض والمريض فهؤلاء عليهم القضاء، هؤلاء عليهم القضاء. وإذا قدم المسافر في نهار رمضان فالأفضل في حقه الإمساك تأدبا مع الشهر الكريم. مسألة، قال عبد القاهر البغدادي في الناسخ والمنسوخ، واختلفوا في من أفطر في شهر رمضان بجماع، في من أفطر في شهر رمضان بجماع. قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم عليه القضاء والكفارة. وقال الزحيلي في من أفطر متعمدا بجماع في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة عند الجمهور ولو غير مؤمنة عند الحنفية. هذه المسألة ذكر بعض المفسرين هنا، وذكرها بعضهم في عند قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فسنقرأها لأن أكمال في بحثها أخر إلى هنا. قال أبو حيان في إتمام الصيام إلى الليل، فلو قطع الإتمام متعمدا لجماع فالإجماع على وجوب القضاء أو بأكل وشرب وما يجري مجراهما فعليه القضاء عند الشافعي، والقضاء والكفارة عند بقية العلماء رحمهم الله تعالى. وقال ابن عادل أما الجماع في رمضان فمبطل للصوم بالإجماع. وقال الزحيلي ومما يفطر الصائم الجماع عمدا بالنص والإجماع. قلت قال ابن المنذر في الإشراف في من جامع في نهار رمضان متعمدا أوجب الطائفة عليه مع القضاء الكفارة، كذا قال عطاء بن أبي رباح ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان وصاحبه، وقال بنحوه ابن عبد البر في الاستذكار. وقال الخطابي في معالم السنن على المجامع متعمدا في نهار رمضان القضاء والكفارة في قول عوام أهل العلم. وقال ابن بطال في شرح البخاري وأوجب جمهور الفقهاء على المجامع عمدا الكفارة والقضاء، وبه قال ابن قدامة في المغني وابن ملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح. وقال النووي في المجموع رحمه الله تعالى قال أجمعت الأمة على تحريم الجماع في القبل والدبر على الصائم أنزل أم لم ينزل. وقال أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية ذهب جماهير أهل العلم إلى وجوب الكفارة والقضاء على من جامع امرأته في نهار رمضان عمدا أنزل أم لم ينزل. قلت لا خلاف بين أهل العلم في أن من جامع امرأته في نهار رمضان متعمدا أنزل أم لم ينزل أن صومه باطل، وجماهير أهل العلم أن عليه قضاء يوم مكان اليوم الذي أفطر فيه، وكفارة وهي عتق رقبة عند الجمهور، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين عند الجمهور أيضا، فإن لم يجد فيطعم 60 مسكينا. هكذا رتب الجمهور الكفارة في هذه المسألة. سأعيدها، قلت لا خلاف بين أهل العلم أن من جامع امرأته في نهار رمضان متعمدا أنزل أم لم ينزل أن صومه باطل، وجماهير أهل العلم أن عليه قضاء يوم مكان اليوم الذي أفطر فيه، وعليه كفارة وهي عتق رقبة عند الجمهور، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه خلاصة هذه المسألة. وقولهم أم لم ينزل، يعني العبرة بذلك أنه قد أدخل فرجه بفرجها، فإذا حصل الإيلاج وما أنزل لأمر ولآخر فعليه الكفارة وإن لم ينزل. وكذلك إذا أتى امرأته متعمدا، سواء أتاها في قبولها أم في دبرها، هذا من جهة ما تعلق بالكفارة والقضاء. أما من جهة أنه إذا أتى امرأة في دبرها فهذه مسألة محرمة تحريما مؤبدا، لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأتي ما حرم الله، فإن تحريم إتيان النساء في أدبارهن من المحرمات المعلومة ومن الكبائر العظيمة، وفاعل ذلك ملعون، فيحذر الشخص من الوقوع في هذا في رمضان وفي غير رمضان. كذلك أيضا لو حصل أن شخصا في رمضان زنى، فمن جهة أن الزنا من أكبر الكبائر عياذا بالله، ومن جهة ثانية عليه الكفارة وعليه القضاء، والزنا بالنسبة عليه التوبة إلى الله عز وجل من ذلك، وهو ارتكاب لذنب عظيم كما هو معلوم، إلى جانب هذا ارتكاب هذا الذنب في الشهر الكريم، فيكون يعني الذنب أشد وأشد عليه عياذا بالله. لا إله إلا الله. هنا مسألة من جامع ناسيا، مسألة قال أبو حيان ولو قطع الإتمام بجماع ناسيا فكالمتعمد عند الجمهور. وقال الزحيلي وأما المجامع ناسيا ففيه أقوال ثلاثة، لا قضى عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. قلت قال النووي في شرح مسلم وأما المجامع ناسيا فلا يفطر ولا كفارة عليه، هذا هو الصحيح في مذهبنا وقال به جمهور العلماء، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع فتاوى. والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، وتذكر ثلاث روايات عنه، أحدهما لا قضى عليه ولا كفارة، هو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. قلت جمهور أهل العلم على أن من جامع ناسيا ليس عليه كفارة وليس عليه قضاء، والله أعلم. هذه المسألة معلوم أن كثيرا من الصائمين من يأكل ناسيا أو يشرب ناسيا أو يجمع بين الأمرين، هذا يحصل بكثرة. وقد جاءت الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه فليتم صومه، يعني أنه ليس عليه إثم ولا ذنب ولا يفطر بل يواصل صومه، لأنه في هذه الحال معذور فلا لوم عليه ولا إثم. يبقى عندنا المجامع ناسيا، فالنسيان في هذا الباب يعني قد يكون من أندر النادر، النسيان في هذا الباب قد يكون من أندر النادر، لكن على الشخص أنه يعلم أنه متحقق أنه كان ناسيا يحذر من أن يغالط ويقول ما دام أن المجامع ناسيا ما عليه كفارة ولا عليه قضاء فسأقول كنت ناسيا، يحذر ويخاف من الله عز وجل وليراقب الله سبحانه وتعالى فيحذر من المغالطة، والله المستعان. نرجع إلى عند الآية التي كنا عندها، مسألة قال الجصاص فحصل من إجماع فقهاء الأمصار جواز قضائه متفرقا، هذه المسألة في قضاء رمضان. ذكرت بالنسبة للمسألة الأولى مسألة الجماع، لو أن شخصا يصوم قضاء من رمضان، يصوم صياما يقضي فيه ما عليه من رمضان فجامع، هذا يعني عليه أنه يقضي مكان ذلك اليوم ولا كفارة عليه، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. مسألة قال الجصاص فحصل من إجماع فقهاء الأمصار جواز قضائه متفرقا، وقال عبد القاهر البغدادي في الناسخ والمنسوخ أجاز الجمهور الأعظم قضاء رمضان متفرقا ومتتابعا، وقال المهدوي وأباح تفرقا، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وقال أبو حيان لا يلزم التتابع، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، وقال ابن كثير القضاء هل يجب متتابعا أو يجوز فيه التفريق، فيه قولان، والثاني لا يجب التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع، وهذا قول جمهور السلف والخلف، وقال به الموزعي، وقال النيسابوري واختلف أيضا في القضاء، فعامة العلماء على التخيير أن يقضي الأيام متابعات أو متفرقات. وقال ابن عاشور قالت عائشة نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات، فسقطت متتابعات تريد نسخت، هو قول الأئمة الأربعة، فكذلك ألغى الجمهور بإعمال قاعدة جريان قضاء العبادة على صفة المقتضى، ولم يقيدوا مطلق آية قضاء الصوم بما قيدت به آية كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ. وقال الزحيري ويستحب في رأي الجمهور ولا يجب تتابع أيام القضاء، هذا قول المفسرين. قلت قال منذر بن سعيد في الإنباح على استنباط الأحكام في كتاب الله، والجميع من العلماء متفقون على أن من تابع بين قضاء رمضان كان أفضل له وأبعد مأثما ممن فرق بينه وهو قادر على لا يفرق بينه، وكلهم أحب إليه ألا يفرقا، ومن سرده كان على يقين من أنه قد أتى بواجب عليه بإجماع، ومن سرد قضاء رمضان فهو مطيع بإجماع من الكل، وليس من فرقه بمطيع بإجماع، والذي يسرده غير مفرط إن فاجأه الموت قبل أن يتمه بإجماع، والذي يفرقه إن فاجأه الموت قبل أن يتمه مفرط بإجماع، نقله عنه ابن القطان. وقال ابن بطال وقال الطائفة، وقال ابن بطال في شرح البخاري وقال الطائفة يجوز أن يقضي متفرقا، هو قول جماعة أئمة الأنصار. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع وأجمعوا أن من صام قضاء رمضان أو كفارة يمينه أياما متتابعة أجزاه إذا صام ذلك في أول وقت في أول أوقات أمكنه الصيام له، ونقلوا عنه ابن القطان في الإقناع. وقال ابن العربي في شرح الموطأ وقال ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة واتفقوا على أن قضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ وأن التتابع أحسن. وقال ابن الملقن في التوضيح قال الطائفة يجوز أن يقضي متفرقا، هو قول أئمة الأمصار. وقال جمال الدين الريمي في المعاني البديعة عند الشافعي وأكثر العلماء وأحمد استحب أن يقضي ما عليه متتابعا. قلت اتضح مما سبق الآتي الإجماع على أن التتابع أفضل. الثاني اثنان التفريق جائز عند جمهور العلماء. ثلاثة جمهور العلماء على أن من فرق وهو قادر على التتابع لا يعد آثما. هذه خلاصة هذه المسألة. نعيدها. قلت اتضح مما سبق الآتي الإجماع على أن التتابع أفضل. اثنان التفريق جائز عند جمهور العلماء. ثلاثة جمهور العلماء على أن من فرق وهو قادر على التتابع لا يعد آثما. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا إن شاء الله من الغد.